على خطيب واحد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم في المدينة وما هو قريب من المدينة مما هو من مسمى المدينة، يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الموضوع الملقى متحد، فيتعددت الجمع قد يخالف خطيب ما يقوله الآخر فيحصل هناك فرقة بين أفراد المجتمع. لذلك قال في أكثر من موضع في البلد، أما إذا تعدد البلد فلكل بلد جمعته. قال إلا لحاجة مثل اتساع المدينة أو أن المساجد أو أن المسجد الذي يقام فيه الجمعة ضيق لا يتسع له، فهنا يجوز تعدد الجمعة. والدليل على ذلك ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تعدد الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما بين رحمه الله أنه يحرم تعدد الجمعة بين بعد ذلك حكم ما لو تعددت في بلد واحد من غير حاجة، فإذا فعلوا فلا يخلو الأمر من ثلاثة أمور. الأمر الأول أشار إليه بقوله فإن فعلوا أي خالفوا الشرطين السابقين وتعددت جمعتان في بلد واحد من غير حاجة، قال فالصحيحة ما باشرها الإمام، والمراد بالإمام الإمام الأعظم أو نائبه. فإذا صلى الإمام بالناس الجمعة أو صلى نائبه بالناس فهذه هي الصحيحة، أو أذن فيها، أي إذا أذن الإمام بإقامة جمعة في مسجد كمسجد زيد مثلا فما عداه لا تصح ويصلوا طفرا. والحالة الثانية قال وإن استووا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، يعني لو كان عندنا مسجدان بنيا في بلد واحد من غير حاجة وكلاهما أذن الإمام بإقامة الجمعة فيهما، فقال رحمه الله وإن استووا في إذن والحكم فالثانية باطلة حتى ولو أذن الإمام بها لأن الشرع لم يأذن بها، والثانية تصلي ظهرا. قال أو عدمه، أي إذا استوى الجامعان في عدم الإذن فالإمام لم يأذن في المسجد الأول ولا الثاني، فإذا أقيمتا جميعا فالذي ينتهي أخيرا صلاتهم غير صحيحة، وما صلوه أولا تصح صلاتهم ولو لم يأذن الإمام بها، لأن إذن الإمام يكون في تعدد الجمعة. أما في أول إقامة جمعة في البلد فعلى القول الراجح أنه يؤخذ إذنه إذا كان يأذن، أما إذا كان لا يأذن فيصلون مثل لو صلوا في بيت ونحو ذلك في غير بلد إسلامي مثلا فتصح جمعتهم. والحال الثالثة قال وإن وقعتا معا، أي المسجد الأول صلى الساعة الواحدة والمسجد الثاني صلى أيضا الساعة الواحدة، قال الحكم بطلتا، تبطل الأولى والثانية لأن الأصل لا تقام إلا واحدة، فإذا وأن الأولى هي الصحيحة فإذا لم يتبين لنا الصحيحة نبطل الجمعتين. وقال أو جهلتا، أي صلي في المسجد الأول وفي المسجد الثاني لكن لم نعلم ما هو الثاني حتى نبطل جمعته، فالحكم تبطل الجمعة الأولى والثانية، لذلك قال بطلتا. وهذا يدل على حرص الإسلام على إقامة الناس الجمعة في جامع واحد لما فيه من القوة ولما فيه من توحيد الموعظة ولما فيه من ألفة القلوب ولما فيه من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويذكر العلماء رحمه الله هنا عند تعدد الجمعة فيما إذا ما وقع العيد في يوم جمعة، مثال ذلك لو كان عيد الفطر، عيد الفطر مثلا في يوم جمعة فهل يلزم أداء صلاة العيد وأداء صلاة الجمعة أم لا؟ فيه تفصيل. بالنسبة للإمام إذا لم يكن فيه غيره، إذا لم يكن في البلد غيره يصلي بالناس الجمعة، فيجب عليه أن يصلي العيد ويصلي الجمعة ليقيم شعيرة الجمعة وليصلي بمن لم يصلي العيد كما سيأتي. والحالة الثانية بالنسبة للمأمومين، فالمأموم إذا صلى العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، وإنما يصليها ظهرا، وإن حضرها أي الجمعة صلاها معهم جمعة وليس ظهرا. والدليل على ذلك ما جاء في مسلم الإمام أحمد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في من صلى العيد أن يصلي الجمعة، وثبت ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأن كليهما عيد، فمن صلى العيد الأول وهو المتقدم لا يلزم بحضور العيد الثاني وهو الجمعة، ومن صلى العيد ولا يريد أن يصلي الجمعة فيجب عليه أن يسعى إلى مسجد ليصلي معهم الظهر، أي أنه لا يصلي الظهر في بيته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع النداء فليجب. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. قال رحمه الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. يذكر رحمه الله هنا ما هي السنن التي تكون لصلاة الجمعة، وذكر رحمه الله السنة التي تكون بعد الصلاة، فقال: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. أقلها ركعتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. قال: وأكثرها ست، أي بسلامين لكل ركعتين، فيصلي ثلاث تسليمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الحديثين فقال: إن صلى في بيته يصلي ركعتين، كما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ركعتين، وإذا صلى في المسجد يصلي أربعا بسلامين. ولم يذكر رحمه الله سنة قبلية لصلاة الجمعة، لأنه ليس لها سنة قبلية، وإنما نفل مطلق لقبل صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما شاء الله له أن يصلي، فليس هناك عدد لما قبل الجمعة، وليس أيضا هناك وقت نهي للنافلة قبل الجمعة. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شرع في ذكر سنن الجمعة، فقال: ويسن، أي ما سيأتي من المسائل ليست واجبة وإنما هي مسنونة. وذكر رحمه الله تسع سنن. السنة الأولى قال: أن يغتسل. اختلف أهل العلم في حكم الاغتسال يوم الجمعة لصلاة الجمعة على قولين. القول الأول وإليه ذهب الجمهور أن غسل يوم الجمعة مسنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، والغسل أفضل، رواه أحمد. والقول الثاني أن غسل يوم الجمعة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري. والراجح بين القولين أنه إن كانت فيه رائحة كريهة فيتأكد وجوب الغسل في حقه، وإذا لم تكن له رائحة كريهة فيجب الغسل أيضا، لأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف. والغسل يبدأ من طلوع الشمس، لأن بطلوع الشمس يبدأ يوم الجمعة، وإذا صلى الجمعة ينتهي وقت الاغتسال لها. والمرأة والمعذور عن الإتان إلى الجمعة لا يسن في حقهم الغسل، لأن من حكمة الغسل ألا يتأذى من في المسجد بالرائحة الكريهة. قال: وتقدم، أي في باب المياه. والسنة الثانية قال: ويتنظف. والمراد بالتنظف أي يزيل ما هو بإزالته من كمال النظافة، مثل تقليم الأظافر وحف الشارب ونتف الأبط والإبط وحلق العانة ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتطهر ما استطاع من طهور، رواه البخاري. والسنة الثالثة قال: ويتطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مس من طيب أهله، يعني إذا أراد الذهاب إلى الجمعة، وهو من كمال الزينة. والسنة الرابعة قال: ويلبس أحسن ثيابه، لما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أهديت له حلة سيراء، قال: تلبسها ليوم الجمعة، فدل على أن يوم الجمعة يلبس فيه أحسن الثياب لأنه يوم عيد. والسنة الخامسة قال: ويبكر إليها ماشيا. وهذه السنة منقسمة إلى قسمين فيما ذكره المصنف. السنة الأولى منها قال: ويبكر، أي يذهب مبكرا إلى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى آخر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر. والسنة الثانية قال: ماشيا، فعلى قول المصنف رحمه الله أنه يذهب إلى صلاة الجمعة ماشيا غير راكب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسعى إليها ماشيا، لكن الحديث ضعيف، فلو أتى إلى الجمعة راكبا على دابة أو سيارة ونحو ذلك فالأمر واسع. والسنة السادسة قال: ويدنو من الإمام، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولما جاء في بعض الآثار أن المؤمنين في الجنة لهم يوم الجمعة رواح إلى ربهم، فأقربهم منه سبحانه وتعالى أقربهم من الإمام في الدنيا. ذلك لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه الجامع ووجد وكان هو الرابع، قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. والسنة السابعة قال: ويقرأ سورة الكهف في يومها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءت لهما بين الجمعتين، لكن الحديث ضعيف، وورد عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وإذا قرأ يوم الجمعة الكهف أو غير الكهف فهو يوم فاضل، قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه البخاري. فمن قرأ سورة الكهف نقول: لم يثبت أن سلم قرأها، ومن قرأها لا ينكر عليه، لأن سورة الكهف من جملة القرآن. والسنة الثامنة قال: ويكثر الدعاء، أي من السنة أن يكثر الدعاء يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها. واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة، وأقربها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فلو أن الإنسان تفرغ للدعاء قبل غروب الشمس يوم الجمعة بنصف ساعة مثلا ودعا، فهي مظنة ساعة إجابة. وأشار الراوي أبو هريرة رضي الله عنه بيده يقللها، يعني ساعة يسيرة، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك، يعني ساعة يسيرة، وقت يسير. والسنة التاسعة قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة. وفي لفظ آخر: أكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها، لكن كلا الحديثين ضعيفان. و لا أعلم حديثا يثبت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما جاء في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من غير تحديد يوم لذلك. لكن من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فهذا عبادة، وكون العبادة في يوم فاضل تكون هذه العبادة بإذن الله فاضلة. فالمقصود أن يوم الجمعة يوم عظيم وحري بالمسلم لا سيما طالب العلم أن يفعل جميع سنن يوم الجمعة، فهو يوم هدى الله فيه هذه الأمة وعظمه الله عز وجل، وفيه تقوم الساعة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.